عندك سؤال ملح الحال هو أن بعض الاتجاهات تجعل علم المقاصد دائما هو الذي يحكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبولا أو ردا في المعنى أو في اللفظ. ما قوله في هذا العلم الجديد، هذا العلم الذي صمت الآن وصار هو أداة لطاقة الحال نقد إسلام عروة العروة يتحدث بها؟ شكراً السيد الدكتور. فيما يتعلق بهذه النخبة المقاصد، المقاصد نحتاج إليه في موضعين فقط. نحتاج إليه عند الحمل لبيان تمام الدليل، ونحتاج إليه فقط عند التنزيل. هذا هو الذي نحتاج فيه إلى دراسة المقاصد، يعيننا على الحمل ويعيننا على التنزيل فقط، ولا يكاد يتجاوز علم فائدة المقاصد غير هذا. ناخذ مثلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، ونقول نزنه بالمقاصد. لا يمكن لحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلو من مقصد، لا يمكن لحديث ان يخلو من مقصد. واذا قال احد الان انه يوجد اليه حديث ليس فيه مقصد فليذكره. فما هو هذا المقصد الذي تزن به هذا الحديث؟ والحديث نفسه يتضمن المقصد. تكاد تسمع كلاما لا يكاد يعقل، لا يمكن ابدا بمقتضيات العقول ان يكون هذا يقع في الواقع نهائيا. ما هو هذا الكلام الذي أجنه بالمقاصد لأعلم أنه ثابت؟ كل حديث، هل الحديث هذا هل خلا من المقاصد؟ لا يوجد حديث إذا ورد في موضع الدين فسيخدم الدين، وإذا ورد في موضع العلم سيخدم العلم، وإذا ورد في موضع المال سيخدم المال، وإذا ورد في موضع حفظ العقل سيحفظ العقل. وهل عندنا أحاديث لا تخدم هذه المقاصد الخمسة؟ أعطوني حديثا لا يخدمها. ولذلك تجد أن هذا الكلام لا علاقة له بالواقع. حتى ولو أردنا أن نأتي مثلا بالحديث ونقول غير نعبره بالمقاصد سنجده يخدم المقصد الشرعي الذي وضع له. يبدأ بالبخاري من أوله إلى آخره وانظر هل فيه حديث واحد لا يأتي بمقصد شرعي معين؟ العجيب أن هذه الأمور التي تروج الآن تجمع بينها في العقل، تحاول أن تجمع بينها فلا تكاد تشتبه، فلا تكاد يمكن أن يقع هذا المحمول على هذا الموضوع. استعملت الواقع كتشوف لا يمكن أن يقع، تبحث عن لوازمه عن جميع الجهات فلا يكاد هذا يعقل ولا يمكن أن يكون. أشنو هو الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنلزمه بالمقاصد؟ إذا كان الإنسان يقول مثلا بأن السياسة الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الأمة، وأن كل حديث ورد في هذا الباب يجب أن نعرضه على المقصد، أرى بالضرورة في هذا الحديث يحقق هذا المقصد، بالضرورة يقصد المقصد، أشرف جنبيه. هو الرسول في هذا المقصد، هو أيضا يكمل هذا المقصد الذي تزمه به. ولذلك الناس الآن لما صعب عليهم طلب العلوم وترتيب الأدلة ومعرفة الأقيسة ومعرفة كيف تخرج الأحكام هرعوا إلى هذه المقاصد. كلما عجز الإنسان عن استخراج حكم من الناس يقول لك أنا غني عن حد غير المقاصد، مقاصد بارك عليا المصلحة، ولكن المصلحة من يبين هذه المصلحة؟ من يعرفنا بها؟ وخصيص الشرع من الذي من أين نأخذ هذه المصلحة الذي في هذا البلد؟ هل المصلحة واش هي ملغاة ولا معتبرة؟ ولا هي من المصلحة المصدرة؟ لا عندنا غير ثلاثة أقسام. أنا ماشي غادي نغادر أرى اشتغل هذا المتدد بالاستقراء أخذ منه ثلاثة أنواع ديال المصالح. المصلحة الملغاة، وهذه حرام أن تؤتى أبدا. المصلحة المعتبرة، هذه واجب أن يؤخذ بها. المصلحة المصدرة راكم عارفين خلاف الفقه اللي فيها، فالمالكية لهم فيها توسع إلحاقا بالمصلحة المعتبرة، وغيرهم يأخذ بها، على كل حال الغالب يأخذ بها وهذا هو الأصل، ولكن بعض الصور يردها إلى المصلحة المراد. هذا هو المعروف. فما هو هذه ما هي هذه المصلحة التي يمكن أن تكون في الدير ويلغيها ثم آتي أنا وأجعلها معتبرة، أو أن يجعلها معتبرة وأجعلها أنا ملغاة؟ هذا نوع من أنواع الكلام الذي لا يمكن أن يتحقق على الواقع. وصل بنا جهد إلى أننا نقول كلام غير ممكن، غير ممكن نهائيا، غير معقول ولا يتحقق في الواقع. أن آتي إلى نص فيه مصلحة ملغاة ونعطيها لها المصلحة، نقول لها المصلحة تعتبر، ولا أن تكون فيه مصلحة معتبرة نقول لها الغيها. أرى هذا فيه نوع من أنواع أن الناس يدعون النبوة، هذا وصلوا فيها إلى درجة التنبؤ. إذا كنت من أهل العقل وعندك ضمير وتفهم، أنت لا يحق لك أن تتدخل في حقائق الأشياء الخارجية. أنت الإسلام جاء وهو حقيقة خارجية موضوعية، التي يجب عليك أن تفعله في هذا الدين هو أن تدون ما هو قائم عليه من الحقائق. أما أن تحكم عليه أنت بما تريد وبما تشتهي، فهذا خروج عن المعقول وخروج عن ما تقتضيه الشواهد وواقع الحال. هذا الكلام في واقع الأمر قد ملأوا به الدنيا صراخا وعويلا. فلان من علماء المقاصد، إيش نعد علماء المقاصد؟ تقول حفظ النفس، وأسئلة يسألوني وأحضر في مثلا مسألة فقهية، وأنا جالس أمام الناس، قال يخمط للمرأة كذا وكذا واستبق كل ما سيطالق، نقول له الذي علم المقاصد، الذي بتخرج كذلك شيء من المقاصد، ما الذي يقصده الشرع حفظ الناس، سفع علمها، حفظ المقاصد، الناس له من المحفوظات حابقا عنهم، وقال الدنيا مرة ما يقصد في المقاصد، المقاصد هذه تجي بغيرها المقاصد. مثلا إنسان اكتسب المال من الحرام، جاء إلي وسألني قلت قوتي اكتسبت مالا من الحرام كذا كذا، اكتسبت المال من الحرام، المقاصد، حفظ المال من المقاصد، حاسك غير حفظه ما، حفظ المال من المقاصد، مش تخرب يا باشا، مش تعجب الغرائب، مش تعجب يا باشا. إذا كنا نريد أن نأخذ بالدين، أراد الدين عنده قواعد، ما اختلفنا عن المقاصد أمانة، وأنها تتبصر بها في مواضيع الأحكام، وأنها تعين على الضبط في مواضيع التنزيل، يعني ما كانت ما كانش، كانت في الحرام، كانت في التنزيل، كانت في الأدب، ما اختلفنا فيه، ولكن ما يمكنش المقصد أن تكون له حجة في استقلال وقد ورد النص في الموضوع، تمام؟ رأينا بغينا نزلوا المقاصد في كل جزئية، أرى كل شيء هذا الشيء غيكون مزيان، كل شيء حرام غادي نديرو حلال، نحللو كل الآن بالمقاصد، ودابا يصح مع الأمر أبريها، حفظ المقاصد، الإسلام يبيح الحفظ على المودة والمحبة، ما كاين مشكل، أسيدي راه كان مش معاهم في الدار، ما كاين مشكل، الإسلام يدعو إلى المحبة بين الخلق من مقاصد الشريعة. يا وسيدي من مقاصد الشريعة المصلحة تسحر ونبقى نقلب الشريعة إلى المقاصد، راه كيف تعملها الفقير بحالاش هذا الفقير يشوف الإنسان عنده أحكام، ولكن ديك الأحكام غيخرجها عن حدودها إلى ما تصدق بالمقاصد. مثلا إنسان قرأ والدين إحسان، هذا غير مثال مستفيد، لأن إحنا دابا ولينا الوالدين نطبقوا الشرع على أنفسنا، وواحد الإنسان قال لوالده إحسان وماذا يفعله هو بهذا الإحسان؟ يتجاوز من الحدود، قال له في الظلام تقول لي شوف تجاوز من الإحسان، أرى المقصود منه هو المحبة بينك وبين أولادك، لا المراد منه هو أن تأخذ حقك عند الحاجة، لا المراد منه أن الإسلام وصى عليك باعتبار أنك ضعيف، أرى باعتبار كذا، أرى هذا الشيء اللي كدير، أرى هذا المفضى ما نزلت إليه. فانضبط في تنزيل أحكام بهذه المقاصد، هنا يربط الرسول ويعرف المقصد ويتبصر به ويذهب على وفقه، وهذا هو محل العمل بالمقاصد. أما أن تأتي إلى الحكم الشرعي وتفردها كل حكم على حدة وتقول سأصرفها وأخرج بها الحكم على المقاصد، هذا يؤدي إلى ما لا يمكن أن يكون ذلك. دابا شنو قالوهم في آخر الزمن؟ قالوا بأن الإنسان الآن يمكن أن يتجرد من النص ويستبد بالنظر الفقهي فقط بناء على المقاصد، فإذا جاء أمر من الأمور الدينية فإنه يمكن له أن يحكم بدون حاجة إلى القرآن ولا حديث. واخص ما علمناش. ومن قال لي بأن هذه المصلحة التي في هذا المكان ملغاة أو معتبر؟ هذا سيدي المصلحة كاينة في الخمر، كاين الإنسان اللي كيشربوها، قالوا هذا الشيء، الشيء اللي يقولوا، كاين صوت ولا ما كاينش تشربوا؟ ما تخافوش، احنا ما نقولوا والو، احنا كاع ما كنشربوش، انا ما عندناش تشريع، خاصة ما نكونوش زبائن، انا كاين، حتى شي مش زبائن، انا نقول مجرد هي المشكلة، وانت عارف واش مجرد. إذا هذا يحقق شيء مثل مصلحتان وكذا، ولكن من قال لك بأن هذه المصلحة معتبرة؟ هاي المصلحة كاينة ولكن غير معتبرة. هل لي بقي المصلحة؟ ودابا إذا عندك واحد 10,000 درهم واحد كتاب في البنك وكورس تسكر في شي بركة، ماشي مصلحة؟ مو مصلحة. كتعاون بها على الدراري، كتعاون بها على الكرا، كتعاون مصلحة، ولكنها ملغاة. المشكل واش حنا غادي نديرو المصلحة الملغاة هي المعتبرة؟ وهذا هو الذي نناقش مع هؤلاء القوم. حنا كنناقشو به الملغاة واش ممكن تكون معتبرة. كيقول لك اسيدي هذيك ماشي ملغاة، اسيدي نزورو النص، نشوفو النص ماذا قال، هذا الصورة ذا في التحريف، إذا ملغاة. صافي. تقولنا دائما نحتكم الى النص في كل ما نسي وما نزال، ونحن امه الكلمات.